وفي قوله عز وجل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة. فالله خير حافظا يعني يصونهم، فهو سبحانه وتعالى يحفظ عباده بحفظه جل وعلا ويسر لهم أقواتهم ومعائشهم ويسر لهم كل شيء سبحانه وتعالى.